الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وهادي المهتدين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا كاميرا كمان عندي. هذا هو الدرس 19 مع مادة الحديث، واليوم لازلنا الصوت انقطع. طيب، الآن جيد، وعندنا درس ماذا؟ البخاري اليوم. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على الشرك الأصغر، وعلى أنه من الكبائر، وعلى أنه لا يخرج صاحبه من الملة، ولا فرق بينه وبين الكفر الأصغر. فما يقال في الكفر الأصغر يقال في الشرك الأصغر، كما أيضا ما يقال في الكفر الأكبر يقال في الشرك الأكبر. فكل مشرك كافر، وكل شرك كفر، وكل كفر شرك، سواء كان في الأكبر أو في الأصغر، إلا أن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة، لأنه علة في الأرض، ولأنه فيه ماذا؟ فيه هضم للربوبية. وأما الشرك الأصغر فلا يصل إلى هذه الدرجة، وقد سبق أن ذكرنا أن الشرك الأصغر أنواع كثيرة، ومن ذلك الحلف بغير الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: كل يمين يحلف بها دون الله شرك. رواه الحاكم. كل يمين يحلف بها دون الله شرك. وفي رواية للإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بلفظ: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك. علماء الإسلام قالوا بأن قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو أشرك لا يراد به الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر، إنما هذا من باب الزجر ومن باب التغليظ، وذكروا حججا كثيرة على ذلك، حيث استقرأوا ألفاظ الحديث وتتبعوها، ومن ذلك حديث ابن عمر المعروف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، وفي رواية بآبائه وأجداده، وفي رواية سمعه يقول: وأبي وأبي، أي وأقسم بأبي. فقال: ألا إن الله ينهاكم، من قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. سبق أن هذا الحديث له طرق وشواهد كثيرة. حديث إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وله طرق كثيرة. لكن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نشير إلى مسألة الحلف بالمخلوقات، الحلف بالمخلوقات، ولا سيما أعني بهم المعظمين كالكعبة وكالنبي وكالقبر وكمن يزعمون أنه ولي من الأولياء. الأصل أن الحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، الأصل أن الحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى يقول ابن حزم فيما أذكر: ليس لهم مخالف، هكذا يقول. فإذا الحلف بالمخلوقات مهما عظموا ومهما كانوا عظماء حقا فحرام حرام حرام، وهناك من العلماء من قال بأن الحلف بالمخلوقات مكروه كراهية تنزيه، كراهية تنزيه، والأصح أن يقال بأن القول بالكراهة الخفيفة غير صحيح، غير صحيح، لأننا سبقا ذكرنا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقول ابن عباس وقول ابن عمر، ولا سيما والقولة مشهورة عن عبد الله ابن مسعود قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذكرنا فيما مضى أن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب، والشرك أعظم من الكذب. وذكرنا أيضا أن ابن عبد البر حافظ المغرب قال بأن الحلف لا يجوز بغير الله عز وجل، وذكر على ذلك إجماع العلماء. وذكر أيضا أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها، لا يجوز لأحد الحلف بها. وأجبنا على قول الحافظ بن عبد البر على قوله بالكراهة مكروه، قلنا أراد كراهة التحريم. وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا علي القاري في المرقاة وشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وفي اختياراته العلمية، كما ذكرنا أيضا أن العيني في عمدة القاري والصنعاني في سبل السلام وكذلك غيرهم، قالوا بأن الكراهة إذا أطلقت يراد بها ماذا؟ الحرمة، يراد بها الحرمة. ومن ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يكره لكم ثلاثا، والمراد بالكراهة هنا التحريم، يكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال ربنا عز وجل: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وذكر ربنا عز وجل في سورة الإسراء في معرض حديثه على ماذا؟ على المنهيات، وقال في الآخر قال: مكروها، كل ذلك كان سيئة، في قراءة حفص سيئه، سيئة كيف هي؟ لم يقل حراما، عند ربك كيف هي؟ مكروها، فالكراهة المراد بها التحريم. ولذلك قال العلماء بأن الكراهة في السلف إذا أطلقت يراد بها ماذا؟ يراد بها التحريم، يراد بها التحريم. طيب، باختصار أن يقال على أن الحلف بغير الله حرام وعلى أنه كفر، ولكن المراد بالكفر إذا لم يعظم الحارف المحلوف به فهو الكفر الأصغر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: من حلف بغير الله كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر. وهذا الحديث أطال العلماء النفس فيه، ولذلك هذا الحديث جاء بطرق كثيرة، وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه غير واحد من العلماء، ولذلك ساقه البيهقي في السنن الكبرى، ساقه من طريق أحمد، الإمام أحمد في مسنده، لأنه رواه في مسنده، من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر، كنت جالسا عند عبد الله بن عمر، فجئت سعيد بن المسيب وتركت عنده رجلا من كندة، بلدة كندة، فجاء الكندي وهو خائف الروع على يعني كأنه مروع، فقلت: ما وراءك؟ أمر يستدعي إلى ماذا؟ يستدعي إلى الفزع وإلى الخوف، فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر آنفا، يعني قريبا، واحد جاء عند عبد الله بن عمر فقال: أحلف بالكعبة، أحلف بالكعبة. فقال: احلف برب الكعبة، لا تحلف بالكعبة، احلف برب الكعبة. ثم قال له، قال عمر، كان يعني عبد الله يحكي الآن، قال له لمن قال أحلف بالكعبة، يعني دار كلام وقال أحلف بالكعبة، قال لا تحلف بالكعبة، اعلف برب الكعبة. كان عمر يعني أباه، كان عمر رضي الله عنه كان يحلف بأبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لا تحلف بأبيك. فلذلك قال له عبد الله بن عمر لا تحلف بالكعبة بل احلف برب الكعبة. ثم قال عمر عندما كان يحلف بأبيه قال له النبي لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. فلذلك الكندي خاف. وفي رواية عن سعد بن عبيدة قال كنت مع ابن عمر، كنت مع ابن عمر في حلقة، حلقة علمية، فسمع رجلا في حلقة أخرى، يعني هم كانوا مجموع في حلقة وحلقة أخرى هناك، فسمع رجل آخر في حلقة أخرى وهو يقول لا وأبي، لا وأبي، يعني يقسم بأبيه. فرماه ابن عمر بالحصى، رماه ابن عمر بالحصى، فقال إنها كانت يمين عمر، كانت يمين عمر، يعني هذه العبارة كانت يمين عمر. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني وأبي، فقال له النبي إنها شرك، إنها شرك. هكذا يبين له عبد الله بن عمر. وفي رواية أيضا عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر أنه قال رجل لا وأبي، لا وأبي، يعني سمع ابن عمر يقول لا وأبي، يعني يقسم، يقسم بأبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه، كفف، اترك هذا، لا تقل هذا، مه، إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فلذلك العلماء يقول لا بد من ماذا؟ لا بد في إصدار الأحكام أن نأخذ الألفاظ كلها ونجمع ألفاظ الحديث وطرق الحديث وطرق المتن وأوجهه لنصل إلى أن الحديث يعني عندما قال شرك أو قال كفر المراد به الكفر أصغر أو المراد به الشرك الأصغر، لكما يفعل البعض للأسف يأخذ متنا واحدا ويستخرج منه الحكم ثم يجعل الحكم سيفا في وجوه من خالفه في أمر ما يسع فيه الخلاف. لا أعني أن الحلف بغير الله يسع فيه الخلاف، لا، ولكن المراد بالشرك الأصل الشرك الأصغر، المراد بالكفر الكفر الأصغر. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله، من حلف بغير الله أشرك، وفي رواية قال من حلف بغير الله كفر، وفي رواية زاد قد، في رواية قال من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية قال من حلف بغير الله ثم قال، ثم قال فيه قولا شديدا، هكذا يقول عبد الله بن عمر، من حلف بغير الله ثم قال فيه قولا شديدا. شوف انظر شديدا، يعني قال العلماء ماذا يعني بقوله قولا شديدا، وهذا طبعا جاء بإسناد صحيح، وطبعا هذه الرواية رجال الإسناد ثقات، حتى قال علماء الحديث رجال الشيخين، رجال الشيخين غير عتاب، عتاب بن زياد طبعا الخراساني وهو ثقة، فلذلك قال فيه قولا شديدا. ماذا يعني بقول الشديد؟ بالقول الشديد قال كأنه يشير إلى قوله فقد أشرك، إلى قوله فقد أشرك. وهذا الذي أشرنا إليه عدة مرات بأن من الغريب الحديث يفسره غريب آخر، يعني لما قال من حلف بغير الله ثم قال قولا شديدا، يعني يشير إلى أنه إيش؟ إلى أنه قد أشرك، قد أشرك. وقد هنا للتحقيق، وقد هنا للتحقيق، تعلمون أن قد لها معاني كثيرة، وتأتي إما للتقريب وإما للتقليل وإما للتأكيد وإما للتحقيق وإما كما هنا حقق بقد مع مضي ومع مضي ومع مضارع قلل في الغالب اسمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولا شديدا. لذلك ذهب الجمهور عندما جاءوا إلى هذه الأحاديث ذهبوا إلى أن الحلف بغير الله حرام، الحلف بغير الله حرام، وهذا قول الجمهور. أما الصحابة فلا خلاف بينهم، أما الصحابة فلا خلاف بينهم، وأما الأئمة فلا خلاف بينهم، يعني الإمام أبو حنيفة، أعني الإمام أبا حنيفة، والإمام مالكا، والإمام الشافعية، والإمام ماذا؟ الإمام أحمد. طيب، وكذلك الظاهرية. الظاهرية ذهبوا إلى تحريم الحلف بغير الله، إلى تحريم الحلف بغير الله، وهذا الذي ذكره الماوردي أيضا، وقال بأنه هذا حرام، ولذلك لا يجوز لك أن تحلف أحدا بماذا؟ بغير الله عز وجل، بغير الله عز وجل. الشاهد نرجع ونقول إذا كان الحلف بغير الله حرام، وهذا كما قلنا هو قول الجمهور، هذا قول الجمهور، إذا حلف أحدكم، الحديث إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت كما سبق لنا، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، هذا كله سبق. وأما ما ذكره العلماء في مسألة الحلف، حلف عمر، فقد أجابوا على ذلك بأجوبة كثيرة، وهذه الأجوبة أطال فيها النفس العلماء. مثلا عمر لما كان يقول بأبي أو وأبي، بل في رواية أنه حتى بأجداده، إن كان بعضهم طعن في الرواية، فقال يعني مرة كانوا في الطريق يعني في السفر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، وفي رواية بآبائه وأجداده، فقال له مه من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو قال له لا تحلفوا بآبائكم ولا بأجدادكم، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأجدادكم. لذلك يرى بعض العلماء أن حلف عمر بأبيه، بعضهم حاول أن يوجه حلف عمر بأبيه، قالوا هذا كان قبل النهي عن ذلك، كان قبل النهي عن ذلك، هذا قول. قول آخر قال هذا أجري إجراء على المعتاد، إجراء على المعتاد، على المعتاد ماذا؟ على المعتاد زمن الجاهلية كما سبق أن قلنا لكم، يعني زمن الجاهلية أنهم كانوا يقولون هذا ولا يقصدون به الحلف، أو على ما جرت به عادة الجاهلية. والنهي عن الحلف بغير الله يتناول الحلف كما قلنا بكل معظم، يتناول الحلف بكل معظم، يعني سبقا قلنا كالنبي والكعبة. وهنا أذكر لكم قصة عبد محمد بن عبد الوهاب، لم نذكرها في الدرس الماضي. يقال إن محمد بن عبد الوهاب عندما كان طفلا وكان يدرس في الكتاب، كان يدرس في الكتاب، يعني طبعا الكتاب هو مكان للتدريس الأطفال، ونسميه نحن بالمغرب المسيد، يعني مكان معزول عن المسجد للتدريس، تدريس الأطفال لحفظ كتاب الله عز وجل. البعض يسميه المقرأة، والبعض يسميه الكتاب، والبعض يسميه المسيد، وكل واحد يعني كيف يسميه، لا مشاحة في الاصطلاح. ويقال بأن محمد بن عبد الوهاب كان يدرس على شيخ يميل إلى التصوف، فكان يحلف بالكعبة، كان يحلف بالكعبة. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والعهدة على القائل، العهدة على القائل، محمد بن عبد الوهاب كان وصل إلى سورة، إلى قوله تعالى فليعبدوا سورة قريش، وطلب منه المعلم الاستظهار، فصار يقرأ عليه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت، فليعبدوا هذا البيت. فضربه الشيخ فقال لما تضربني؟ قال لأنك قلت فليعبدوا هذا البيت والبيت لا يعبد، بل قل فليعبدوا رب هذا البيت. فقال لكنني أسمعك وسمعتك عدة مرات تقول والبيت، ولا تحلف برب البيت. فتنبه الشيخ وشكر الغلام، وبعد ذلك لم يعد يقسم بالبيت، لم يعد يقسم بالبيت. فلذلك كم من صغير احتاج إليه الأكابر. ولذلك قال بعض العلماء إن هذا الحلف الذي ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، لأن هذا فيه إشكال. أفلح وأبيه إن صدق. من العلماء من قال، ماذا قالوا في هذا؟ ركزوا معي جيدا. منهم من قال كان هذا في أول ماذا؟ أفلح وأبيه، كان هذا الحلف في أول الإسلام أو في أول الأمر، ثم نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي طبعا، ونهى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عنه، نهى أصحابه في أول الأمر، كان لعله هذا جائز، هكذا قالوا، لعله هكذا قال، قالوا هذا كان في أول الأمر، ثم نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أصحابه عنه. أما الحافظ بن عبد البر في التمهيد، في كتابه التمهيد، ذكر عندما قال بأن الحلف بغير الله حرام، ذكر قال فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعراب النجدي، في قصة الأعراب النجدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يسأل، سأله عن التوحيد، سأله عن الصلاة، سأله عن الصيام، سأله عن الزكاة، سأله عن الحج، وهو يعقد الأنامل، قال ثم قال في الآخر، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على هذا ولا أنقص، بل في رواية أنه جاء المسجد والنبي متكئ، فقال أيكم ابن عبد المطلب، فجلس النبي وكان متكئا، وفيه الجواز الاتكاء في المسجد، وكان فيه جواز الاتكاء عند الأصحاب، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد أجبتك، عاد مرة أخرى أيكم ابن عبد المطلب، قال النبي قد أجبتك، فقال إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد علي، أنا أسألك وأشدد عليك في السؤال، لا تغضب علي، لا تجد بمعنى لا تغضب علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بدالك، فسأل فقال جاءنا رسولك وزعم، لاحظ جاءنا رسولك وزعم، يعني قال، الزعم هنا بمعنى القول، لأنه يطلق الزعم ويراد به الخطأ، ويطلق الزعم ويراد به توطئة الكذب، ويطلق الزعم ويراد به القول، فقال له وزعم أن الله أرسلك، قال صدق، ثم صار يسأله أسئلة فيقول فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، فمن خلق فمن نصب فيه الجبال؟ قال الله، قال فمن خلق فيه السماء خلق فيها الجنة والماء؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب فيها الجبال الله أرسلك إلينا؟ قال اللهم نعم، فعقد إصبعه، ثم قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال النبي صدق، فقال بالذي خلقك وخلق السماء والأرض ووضع فيها الجبال ونصب فيها الجبال وفرض عليك 5 صلوات الله أمرك بهذا، ثم هكذا قال في الزكاة، وهكذا قال في الصيام، وهكذا قال في الحج، وفي الأخير قال له لا أزيد على هذا ولا أنقص، أقسم أن لا يزيد ولا ينقص، ثم انطلق، فقال النبي من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، في رواية قال أفلح وأبيه إن صدق، وفي رواية أفلح والله إن صدق، وفي رواية دخل الجنة والله إن صدق. لاحظونا، فهذا الحديث هو مدار الخلاف بين العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه، أفلح وأبيه. فابن عبد البر يقول بأن الحلف بغير الله حرام، حتى وإن استدل علينا واحتج علينا محتج بهذه القصة، بهذه القصة، نقول له هذه لفظة غير محفوظة. لاحظ، هذه لفظة، أي لفظة يقصد؟ غير محفوظة بالحديث، يعني يقصد قوله وأبيه، فلهذا قال في هذا الحديث من حديث من يحتج به، هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به، هكذا يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ثم يذكر بأنه قد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه، لم يقولوا وأبيه، لم يذكروا وأبيه، الإمام مالك روى هذا الحديث عن أبي سهيل نفسه، ولكنه لم يذكر هذه اللفظة التي هي مدار الخلاف، وهي وأبيه لم يقول ذلك فيه. فركزوا، فهذه اللفظة غير محفوظة، تكون شاذة على هذا القول. ولذلك روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة والله إن صدق، دخل الجنة والله إن صدق. فيقول الحافظ بن عبد البر: وهذا أولى من رواية من روى وأبيه، هذا أولى، هذا اللفظ أولى من رواية من روى وأبيه. أي لفظ؟ دخل الجنة والله إن صدق. يقول هذا اللفظ أولى من اللفظ الذي ذكرنا سابقا، أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. فإذا يرى أن لفظة أبيه لفظ منكرة، لفظ منكرة، يعني معنى أن هذه ترد، أو قال بأن هذه العبارة صحفها بعض الرواة. فالرواة صحفوا ماذا؟ صحفوا لفظة والله إلى وأبيه، والله إلى وأبيه، لأن طبعا في الكتابة ما فيه شكل ولا فيه نقط تنقيط ولا فيه الحركات، فوأبيه والله نفس ماذا؟ نفس الحروف، نفس الحروف. فلذلك قال صحفوا لفظة ماذا؟ لفظة والله إلى ماذا؟ إلى وأبيه. فلذلك قال بعض العلماء إن الذي روى هذه الرواية أو هذه اللفظة صحفها، صحفها، معنى صحفها لم يصحف الرواية كلها، إنما صحف لفظة والله، والله ما كان عندهم تنقيط، ما كان عندهم الشكل، والله الواو ألف لامان الها هي مثلها في وأبيه، وأبيه واو ألف حرفان بدون تنقيط والها، إذن مثلها. فلذلك صحفوها فقالوا وأبيه، وأبيه، بدليل قالوا بأن هذه اللفظة وأبيه. حتى لو قال بعض العلماء هذه اللفظة منكرة، وبعضهم قال بأنها شاذة، وبعضهم قال بأنها غير محفوظة يعني منكرة، قال بعض العلماء أيضا ممن أجاب على هذه العبارة الزائدة أو هذه العبارة التي وقع فيها الخلاف ومدار الخلاف والنقاش الطائل والطويل، فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم وأبيه، وأبيه، إذا سلمنا أنها محفوظة، إذا سلمنا أنها محفوظة، قالوا لكنها لم تخرج مخرج القسم، لم تخرج مخرج القسم وأبيه، بل هو كلام يجري على الألسنة من غير قصد، كانوا يقولون هذا كذا من غير قصد معناها، من غير قصد معناها. هذه ألفاظ تستعمل عند العرب ولكنهم لا يريدون ماذا؟ معناها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداه، تربت يمينك، تربت يداك، عقر حلقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ويلك، كلمة عذاب، أو قلوات في جهنم. هل أراد يقصد معناها؟ لا يقصد معناها، لا أم لك، لا أبا لك، إنما هذه ألفاظ تجري على الألسنة من غير قصد معناها. وكذلك هذا، ولعل هذا أفضل الأجوبة، ولعل هذا أفضل الأجوبة، بل ذكروا أجوبة كثيرة، ذكروا أجوبة كثيرة. أقول هذه التأويلات كلها إن سلمناها جدلا، إن سلمناها جدلا، فأنا أسأل: إذا سلمنا هذه التأويلات جدلا وأبيه، هل ترفع التحريم؟ هل ترفع التحريم؟ لا ترفع التحريم. إيش من؟ هل ترفع التحريم الحلف بغير الله؟ لا، لا ترفع التحريم على الراجح. فالحلف بغير الله حرام، حتى لو اعتبرنا أن الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه بلفظة أفلح وأبيه لو اعتبرنا صريحة يعني على ظاهرها من غير تأويل فيها فيكون قد خرج مخرج ماذا؟ حتى إذا اعتبرناها صريحة يعني محفوظة فيكون قد خرج مخرج العادة والعرف فقط غير مقصود لا يقصدون معناها لفظة لا يقصدون معناها مفهوم هذا؟ وهذا قال به كثير من العلماء هذا قال به كثير من العلماء على كل بالجملة نحن أطلنا لأن هذه العبارة فيها إشكال كثير والبعض يجيز الحلف بغير الله بدعوى أن بل يقول هذا حتى بعض العلماء للأسف هذا بعض العلماء يجيزون الحلف بغير الله بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأبي وقال لما نهى عمر إنما نهى نهي التنزيه فقط وهو مكروه كراهية التنزيه ولذلك العلماء قالوا الذين قالوا بالكراهية لماذا تعلقوا؟ تعلقوا بهذه اللفظة الذين قالوا بالكراهة أو الكراهية تعلقوا بهذه اللفظة واستدل القائلون بالكراهية أيضا بأدلة أخرى قالوا بأن الله لاحظوا النبي أقسم وأبيه والله عز وجل أيضا أقسم في كتابه المجيد بالمخلوقات ربنا أقسم بالمخلوقات أقسم بالشمس وأقسم بالقمر وأقسم بالضحى وأقسم بالنجوم وأقسم بالنازعات وأقسم بالمرسلات وأقسم بالذاريات وأقسم وأقسم وهكذا نقرأ في القرآن وأقسم بالطور وأقسم والشمس وضحاها بالشمس وبضحاها والقمر إذا تلاها هذا قسم والنهار إذا جلاها هذا قسم والليل أيضا انظروا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى هذا قسم وانظروا أيضا والسماء ذات البروج هذا قسم واليوم الموعود وشاهد ومشهود هذا قسم والسماء والطارق هذا قسم والذاريات ذروة هذا قسم والطور وكتاب مسطور هذا قسم وغيرها كثير في القرآن والنجم إذا هوى هذا قسم هذه كلها وما أشبه هذا من أوائل الصور التي أقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأن الله أقسم بالمخلوقات فلما لا نقسم نحن يقال لهم بأن الله يقسم بما شاء من مخلوقاته أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم بهذه المخلوقات بل نقسم بما بالله عز وجل وبصفاته وأسمائه لا غير لا غير نقسم بالقرآن نعم نقسم بالله نعم نقسم بصفاته نعم لكن نقسم بغير ذلك الجواب لا الجواب لا يجوز أبدا ولذلك الصنعاني في سبل السلام أجاب عن من قال بالكراهة وعن من استدل بأن الله يقسم بالمخلوقات بأنه ليس للعبد لاحظوا ماذا قال انظروا إلى الجواب على أن الجواب قال يعني رد على من قال يجوز الحلف بغير الله لأن الله أو قال بالكراهة فقط معنى لو فعل لا يأثم معنى لو فعل لا يأثم وماذا بماذا استدل استدلوا بالمثل ما ذكرنا آنفا من الآيات فماذا قال لهم قال في استدلالكم نظر في استدلالكم نظر فماذا قال؟ أجيب بأنه ليس للعبد الاقتراب بالرب ليس للعبد هكذا قال ليس للعبد الاقتراب بالرب فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد هكذا يقول الصنعاني فلهذا يقول وفي استدلالكم نظر وإن لم نصرح بهذا ويمكن أن نقول وفي نظره نظر وفي نظره نظر لماذا؟ لأنه لا يفهم من كلامه أو من كلام الصنعاني إلا إذا نظرنا إلى الأبعد لأن الصنعاني يقول ليس للعبد الاقتراب بالرب الاقتراب بالرب فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد هذا صحيح لكن هل معنى هذا أن العبد لا العباد لا يتصفون بصفات الله طيب سؤال هذا هل يجوز للعبد أن يتصف بصفات الله ها طيب أنتم ماذا ترون؟ هل يتصف العبد بصفات الله؟ هل يمكن؟ لا. طيب أنت قلت لا، هؤلاء قالوا لا. هل يمكن أن يتصف بصفات الله؟ نعم. نعم، مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل في نبيه رؤوف الرحيم مثلا. هل طيب الجواب أن يقال، افهموا هذا جيدا، كلام الصنعاني يفهم منه أن العباد لا يتصفون بصفات الله وأسمائه مطلقا، وهذا كما يتبادر إلى بعض الأذهان، لأن أسماء الله وصفاته أنواع. أسماء الله وصفاته أنواع. النوع الأول ما يحمد العبد على الاتصاف به، سجلوها، ما يحمد العبد على الاتصاف به، يعني قل أو شئت قل صفات الله وأسماؤه على أنواع. ممكن أن نقول على أنواع ثلاثة، وكنا قد قررنا هذا في شرح العقيدة الطحاوية، صفات الله وأسماؤه على أنواع ثلاثة. النوع الأول ما هو؟ رقم واحد، ما يحمد العبد على الاتصاف به، ما يحمد العبد على الاتصاف به، هذا النوع الأول سجلتموه. مثل ماذا؟ كالعلم، الله عز وجل عليم، ويحمد من العبد ويحب من العبد أن يكون عالما، أن يكون عالما. فإذا أنت تتصف بالعلم وإن كان علمك لا يشبه علم الله، لكن تتصف بصفة من صفات الله عز وجل، وليست صفتك كصفاته، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فإذا ربنا عالم وأنت اتصفت بصفة العلم، ربنا رحيم وأنت اتصفت بصفة الرحمة، كالعلم والرحمة والعدل وما إلى ذلك. فربنا يحب من عبده أن يكون عدلا، ولذلك حرم على نفسه الظلم وحرمه على عباده، كما في الحديث القدسي اللي هو في الصحيح، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكذلك قال الظلم ظلمات يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، إلى غير ذلك من أحاديث. فالشاهد عندنا أن الله عالم ويحب من عباده أن يكونوا علماء، أن الله رحيم ويحب من عباده أن يكونوا رحماء، رحماء. الله ذو العدل يحب من عباده أن يكونوا عادلين، أن يكونوا عادلين، وهكذا. هذه الصفات إذا اتصف بها العبد هل يحمد أم يذم؟ هذا يحمد، هذا ما يحمد العبد عليه من الصفات، يعني أي نعم، مطلوب منه أن يتصف بهذه الصفات، أن يتصف بهذه الصفات. النوع الثاني، هذا لعل هذا النوع مفهوم، النوع الثاني عكس النوع الأول، ما يذم العبد على الاتصاف به، ما يذم الأول ما يحمد العبد على الاتصاف به، والثاني ما يذم العبد على الاتصاف به. ما هو؟ كالإلهية والتجبر والتكبر، يعني الكبرياء والعظمة والفخفخة والقحة والجبروت والطغيان، هذه من صفات من؟ من صفات الله. اتصف بها الطواغيت في زماننا، اتصف بها الجبابرة. فالجبار واحد، فالإله واحد، والمتجبر من البشر سيسحقه الله لا محالة. إن بطش ربك لشديد، والمتكبر سيسحقه الله لا محالة، لأن الكبرياء رداء الله عز وجل، والرجل الذي لبس لباسا جديدا وصار يتكبر ويتبختر ابتلعته الأرض، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن لا زال يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، ابتلعته الأرض والعياذ بالله. إياكم والتكبر، إياكم والتعجرف والتجبر، إياكم والعظمة والقحة، إياكم والطغيان. فإذا انظروا إلى تواضيط عصرنا حيث اتصفوا بهذه الصفات الإلهية والعياذ بالله. النوع الثالث ما يحمد عليه العبد ويؤمر بها. ما يحمد عليها العبد ويؤمر بها. ما يحمد العبد عليها. النوع الأول قلنا ما يحمد العبد عليه، أليس كذلك؟ بلى. لكن ما يحمد العبد عليه ويطلب العلم الذي يمكن أن يرفع الجهل عن نفسه، ما هو من ضروريات، لأن كيف يوحد ربه وكيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج، ثم بعد ذلك إذا شاء أن يتخصص لا بأس. النوع الثالث ما يحمد عليه ويؤمر، ما يحمد عليها ويؤمر بها. مثل ماذا؟ العبودية، وهي العبودية. العبودية مأمور أنت أن تعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما من نبي بعثه الله إلا ودعا قومه إلى العبودية. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فإذا ما يحمد عليها ويؤمر بها، وهي مثل ماذا؟ وهي العبودية. وماذا آخر؟ العبودية طبعا والافتقار والحاجة، الافتقار لله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى ماذا؟ إلى الله، إلى الله. والحاجة أيضا، الحاجة، لأن العبد محتاج إلى الله، وإلا فما فائدة الألوهية إذا التجأ إلى غير الله؟ فكأنه جرد هذه الخصيصة وأعطاها لي من لا يستحق ذلك، ولا يستحق أن يرفع ماذا؟ الضر عن نفسه، بل ها أن يرفعه عن غيره. وكذلك الذل. الذل لا يمكن أن يكون الإنسان عابدا إلا إذا كان تمام الذل لله عز وجل، ينطرح بين يدي الله عز وجل خاشعا منقادا مستسلما متذللا بين يدي الله عز وجل، مفتقرا إليه محتاجا إليه. وكذلك السؤال، السؤال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أدعوني أستجب لكم. لابد أن يسأل ربه سبحانه وتعالى، يسأله سبحانه وتعالى سؤال محتاج، سؤال مفتقر، سؤال متذلل. ألا يسأل ويقول سألت الله فلم يعطني، هذا لا يستجاب له. بل لابد من التذلل، ولا بد من ماذا؟ من الافتقار، ولا بد من الانكسار بين يدي الله عز وجل. وهكذا أمثلة كثيرة يعني في هذا النوع يدخل فيه. ولكن ركزوا هذا القسم الثالث، يمتنع اتصاف الرب سبحانه وتعالى بها. هذه الصفات يمتنع ماذا؟ اتصاف الرب سبحانه وتعالى بها. ولهذا قال علماء الإسلام، لاحظوا ركزوا هذا جيدا، وهذا لعله يفيدكم في العبادة، لعله يفيدكم في العبادة. قال علماء الإسلام أحب العبد إلى الله، أحب العبد إلى الله. من هو أحب العبد إلى الله؟ من هو أحب العبد إلى الله؟ فقالوا أحب العبد إلى الله من اتصف بالصفات التي يحبها. أحب العبد إلى الله من هو؟ أحب العبد إلى الله من اتصف بصفات يحبها. فلذلك لو سئلت من هو أحب العبد إلى الله، قل أحب العبد إلى الله من اتصف بصفات يحبها، يحبها. ولهذا ابن القيم عندما تكلم عن المحبة قسمها إلى أربعة أقسام، وبعضهم أوصلها إلى خمسة أقسام وبعضهم أكثر. فالشاهد عندنا أنه قال، قال العلماء من هو أحب العبد إلى الله؟ فما هو الجواب؟ أحب العبد إلى الله من اتصف بالصفات التي يحبها الله، بالصفات التي يحبها الله. ونفس السؤال ممكن أقل سؤال، أقل سؤال بالضدية، ماذا تقول؟ من هو أبغض العبد إلى الله؟ من هو أبغض العبد إلى الله؟ أبغض العبد إلى الله من اتصف بالصفات التي يكرهها. بالصفات التي يكرهها. ربنا يكره المتكبرين، يكره الجبابرة، يكره الطغاة، يكره الظلمة، يكره الفجرة. فنحن ينبغي أن نكرههم أيضا، أن كل ما يكرهه الله ينبغي أن نكرهه، وكل ما يبغضه الله ينبغي أن نبغضه، ينبغي أن نبغضه. إذن هذا كلام طويل في وأبيه وأبيه. بينما صاحب الروضة الندية، صاحب الروضة الندية أجاب على قوله صلى الله عليه وسلم وأبيه بجوابين، لاحظوا ركزوا معي بجوابين. وأنا عندما كنت درست هذا الكتاب الروضة الندية فكنت أشرت إلى هذا، إلى الجوابين الذي أشار إليهما. الجواب الأول قال قوله صلى الله عليه وسلم وأبيه بأن فيه إضمارا، بأن فيه إضمارا حذفا، بأن فيه حذفا وأبيه. إيش معنى وأبيه؟ إيش معنى وأبيه؟ أي لما قال وأبيه ما هو الإضمار اللي قلنا؟ ورب أبيه. وأبيه را هناك ورب أبيه، كما قالوا في قول البوصيري أقسمت بالقمر، قالوا فيه إضمار، أقسمت برب القمر. ولاحظوا لو سلمنا لهم هذا، وهذا فيه نظر كما سيأتي إن شاء الله. هذا الجواب الأول فيه نظر. الجواب الثاني وجعله الأصح عنده، قال والأصح عندي هكذا يقول أن النهي إنما وقع عما كان على قصد التعظيم للمحلوف باسمه. إنما وقع ماذا؟ عما كان على قصد التعظيم للمحلوف باسمه، للمحلوف باسمه. كما سبق أن قلنا، وللأسف وأنا أستحي أن أذكر هذا وأقول هذا، يقع في المغاربة، البعض يقسم بعبد السلام بن مشيش، بل بعض لو سمعت كيف يقسم تتعجب. إي والله بالله وسبعد ولي الله والكمشات الصالحين ومولاي عبد السلام ديالنا، ما هذا الضلال؟ إي والله بالله وسبعد ولي الله، سبعد ولي الله والكمشة ديال الصالحين ومولاي عبد السلام ديالنا، هذا كفر كثيف، لأن هذا يعظم المحلوف به، هذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. فإذا الجواب الأول ماذا قال؟ بأن فيه إضمارا، وأبيه معنى ورب أبيه. الجواب الثاني ماذا قال؟ إنما وقع عما كان على قصد التعظيم للمحلوف باسمه، للمحلوف باسمه. حتى هذا الجواب أيضا بعيد. ولهذا أقول، إن كان لي أن أقول وهذان الجوابان عندي، إن كان لي عنده وهذان الجوابان مهزوزان، وهذان الجوابان مهزوزان، أما الأول فالله أعلم معلوم بعيد، أما الأول فبعيد. لماذا؟ ولا سيما في العقيدة، لأنهم يقولون قاعدة معروفة، الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى. سجلوا هذه القاعدة، الكلام أنتن سجلناها، الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، فعدم التقدير أولى. إلا إذا كان من باب ماذا؟ من باب الطي، هذا من أساليب البلاغة. أي الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، سجلت هذه، فعدم التقدير أولى، مفهوم؟ طيب، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالأسماء والصفات هل نقدر؟ الجواب لا. ركزوا هذا جيدا، حتى لا يقال بأن الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى. في بعض الأحيان يكون في الأسماء والصفات تقدير ضروري، وهذا يكون من البلاغة ومن النصاعة أن يقدر. وكيف يفهم ذلك؟ بالسياق وباللحاق، يعني بأول الكلام وبآخره، هذا معنى السياق أو اللحاق، يعني لا بد أن تنظر إلى أوله وآخره، هذا معنى. يقولون الكلام انظر إلى السباق واللحاق، معنى انظر إلى السباق واللحاق، انظر إلى أوله وإلى آخره، أول الكلام وآخر الكلام. لأن كما كان يقول بعض مشايخنا عندما يذكر في ولا سيما في القواعد اللي هي يكون فيها إضمار ضروري، يقولون لو كان الكلام خاليا من التقدير لفهم الكلام الحمير. لو كان الكلام خاليا من التقدير لفهم الكلام الحمير. لماذا يقولون هذا؟ يقولون هذا مع من؟ مع من يؤول صفات الله تعالى. يعني يحاولون أن يقول لا، الكلام يبقى على ظاهره، يبقى على ظاهره هكذا، بل ويعكسون أيضا، يقول الكلام ما ينبغي أن يبقى على ظاهره. يعني المهم الكلام يفهم على حسب السياق، على حسب السياق. ها؟ أما أن يقول الكلام يحتمل كذا ويحتمل كذا هكذا جزافا، فقد سبق أن قلنا بأن الشافعي يقول وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساء ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. وسبق أن قلنا أيضا محتمل واحتمل سقط به الاستدلال ليس على إطلاقها. يقولون محتمل واحتمل سقط به الاستدلال، قالوا إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل، أما هكذا فقط. فلذلك قلنا الجواب الأول ماذا قلنا فيه؟ الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى. أما الجواب على الجواب الثاني فنقول وأما الجواب الثاني فأبعد. إذا كان الأول بعيد فأما الجواب الثاني فأبعد، لأنه قال إذا كان يقصد المحلوف باسمه. نقول لأن التعظيم للمحلوف باسمه كفر وشرك أكبر وليس أصغر. نحن لا نتكلم عن الأكبر. أما إذا كان للمحلوف به هذا هو المنهي عنه، نقول له لا، هذا كفر أكبر وهذا شرك أكبر. يعني طبعا لأن أقول كفر وشرك لأنه لا فرق بين الكفر والشرك، والتفريق يعني لا محل له، وهذا كفر وشرك أكبر. فلذلك قلنا هذا أبعد، يعني هذا ليس أصغر إذا كان يعظم المحلوف باسمه. لكن ممكن أن يكون الجواب على الجواب الثاني طبعا أن يكون صحيحا، نقول في التحريم، في التحريم وليس بالكراهية. يعني يكون التحريم أقوى من الكراهية، يكون ماذا؟ التحريم أقوى من الكراهية، لأن من العلماء من قال من حلف بغير الله فقد ارتكب الكراهية. فنقول له هذا الجواب الثاني ممكن نقول على التحريم. ولهذا الإمام الصنعاني، أرجع إلى سبل السلام، ويقول ووجه التحريم، الصنعاني يقول في السبل ووجه التحريم أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، يقتضي وجه التحريم أن الحلف يقتضي ماذا؟ تعظيم المحلوف به، ويقتضي أيضا منع النفس عن الفعل أو عزمها عليه، يعني بمجرد عظمة من حلف به، بمجرد عظمة من حلف به. أن حقيقة العظمة ما هي؟ يذكر أن حقيقة العظمة مختصة بمن؟ مختصة بالله. حقيقة العظمة مختصة بالله. على أن هذا الكلام للصنعاني أيضا فيه نظر. طيب أنا ممكن أنبه على هذا، وإن كان البعض لا يظهر له هذا، ولكن إن شاء الله ركزوا معي وسيظهر. الصنعاني يقول حقيقة العظمة، العظمة مختصة بمن؟ مختصة بالله تعالى، فلا يلحق به غيره. هل هذا على إطلاقه صحيح؟ هكذا يقول. حقيقة العظمة مختصة بالله لا يلحق بها غيره. هل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ لماذا ليس بصحيح؟ لأن عندما يقولون جلالة فلان أو عظمة فلان، هذه قال العلماء قال عظمة بقدره، عظمة التي تليق به صاحب العظمة، يعني العظمة التي تليق به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل وغيره ماذا قال؟ عظيم الروم، يعني العظمة التي تليق به، العظمة التي تليق به. ولذلك يقولون أيضا المغفور، المغفور له، هذا جائز من باب ماذا؟ من باب الدعاء وليس من باب الإخبار. أما إذا كان من باب الإخبار فهذا لا يجوز أنت تخبر بأنه غفر له، من أدرك. لكن إذا كان من باب الدعاء تدعو أن يغفر الله له فنعم. لا نعني الحكام وشي من هذا القبيل، لا لا، الكلمة نتكلم عن الكلمة الآن، على الكلمة في صرف النظر، أنا لا أتكلم عن الطواغيت ولا على غيرها. الكلمة سواء قيلت في فلان أو علان أو تلان، فهذه الكلمة هذه تجوز. لماذا؟ المغفور له، المرحوم، المرحوم هكذا يقولون، المرحوم يقول كنت مع المرحوم، إيه يعني معنى أنه يخبر أنه مرحوم، من أدرك، يعني أنه يدعو الله أن يكون مرحوما، هذا جائز. ولذلك البعض تجده يقول هذا كفر وهذا ما أدري إيش، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. بل العظمة التي تليق بالإنسان والجلال التي تليق بالإنسان والمرحوم يعني دعاء وليس خبرا، والمرحوم يعني دعاء وليس خبرا. من له سكايب مفتوح فليغلقه، بارك الله فيكم، ليغلقه بارك الله. ولذلك قلنا الحافظ ابن عبد البر وكذلك الصنعاني رحمه الله تعالى بيّن أن وجه التحريم هو الحلف الذي يقتضي تعظيم المحلوف به، الذي يقتضي تعظيم المحلوف به. أما مسألة عظمة التي المختصة بالله تعالى فهذا المختص بالله، نعم العظمة المختصة بالله والملك المختص بالله، كذلك يحرم الحلف بالبراءة من الإسلام، يحرم الحلف بالبراءة من الإسلام. وركزوا جيدا في هذا، يقول أنا بريء من الإسلام إن فعلت كذا وكذا، أنت تتهمني وأنا بريء من الدين وأنا بريء من الإسلام. أو يقول بعض أنا يهودي إن فعلت كذا وكذا، وأنا نصراني إن فعلت كذا وكذا، ونحو ذلك من الألفاظ الخطيرة والعظيمة. أنتم تعلمون أنه ورد في هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه والنسائي في سننه بإسناد على شرط مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام، من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كما قال في رواية فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني بريء من الإسلام. إذا كان يحلف هو سرق الشيء أو كذب أو أخذ الشيء، ولكن يقول أنا بريء من الإسلام إن قلت هذا، هو كاذب، كاذب هو قد قال. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، يعني إيش كما قال؟ بريء من الإسلام، بريء من الدين، لأنه لا يعظم دين الله عز وجل. وإن كان صادقا وفعلا صادق، لم يأخذ الشيء ولم يسرق، صادق، لكنه لن يرجع إلى الإسلام سالما والعياذ بالله. والكارثة البعض يقول الله أعطني مصيبة، يدعو هذا يقسم، إيش هذا وإيش هذا قسم. والبعض يقول الله يجعلها طعام يكون في عيني، إيش هذا، هذا قسم، الطعام كيكون في الكشف ماشي في البطن ماشي في العين. ما هذه، ما هذا، ما هذا الضلال، ما هذا الضلال. طيب تصور واحد أقسم بغير الله حق الجامع حق المسجد، يعني المغاربة، وحق سيدنا محمد وحق مولاي عبد السلام وحق كذا، هذه كلها معروفة، حق البدوي سيدي البدوي وغيرها من حق مولاي عبد القادر الجيلاني، هذا كله شرك. لكن إذا قال أقسم بمولاي عبد السلام بأنني ما فعلت كذا وكذا وهو قد فعل، هل عليه كفارة؟ وما هي كفارته؟ فهمتم السؤال؟ أقسم بضريح من الأضرحة أو أقسم بكل معظم يحرم القسم به، نقول يحرم، ثم كان كاذبا، ما كفرته؟ ما كفرته؟ هي طبعا كذب، لكن ما كفرته؟ كيف يكفر؟ أنتم تعلمون كفارة اليمين، لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، 3 أيام قال شهرين متتابعين، 3 أيام. طيب إذا كان كذلك والذي حلف بغير الله كاذبا ما كفارته؟ هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ العلماء من قال عليه كفارة، والصحيح عدم وجوب الكفارة في الحلف بهذه المحرمات، ركزوا هنا. ولذلك الصنعاني قال والأظهر عدم وجوب الكفارة في الحلف بهذه المحرمات. لماذا قلنا لا كفارة عليه إذا حلف بهذه المحرمات؟ لماذا؟ ركزوا جيدا، لأن الكفارة مشروعة في ماذا؟ مشروعة فيما أذن الله أن يحلف به لا فيما نهى عنه، مفهوم الكلام؟ مشروعة في ماذا؟ فيما أذن الله أن يحلف به لا فيما نهى عنه، لأن الشارع لم يذكر كفارة لماذا؟ لمن حلف بغير الله. ولذلك الصحابة كانوا يقسمون باللات والعزى، هل ذكر لهم النبي كفارة؟ بل ذكر لهم أن يقولوا كلمة التوحيد لا غير. إذا قال واللات والعزى ماذا يقول؟ فليقول لا إله إلا الله. إذا حلفت بماذا؟ بمولاي عبد السلام ولا بمولاي ما عرف شنو؟ قل لا إله إلا الله، هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الشاهد عندنا أن الحلف بغير الله حرام. طيب السؤال، ركزوا معي بارك الله فيكم، من حلف معنا من حلف بالنبي أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالكعبة وما إلى ذلك طبعا يكفر، ولكن إذا كان معظما للمحلوف به، للمحلوف باسمه، هذا كفر أكبر يخرج من الملة. لكن إذا كان يجلع اللسان كما يفعل البعض، شرك أصغر كما يفعل المصريون، ما شغل البدوي والنبي عند معادي، حتى بعض الأحيان الناس يكون ملتزمين يعني يصدروا منهم هذا. هل من قال يجوز الحلف بالنبي أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بمعظم، من قال يجوز الحلف بالأنبياء أو بالنبي أو بالملائكة يكفر أو لا يكفر؟ ها؟ صعب، مفهوم الكلام؟ إذا كان مثلا عالم العلماء الأئمة الكبار قال يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم من قال يجوز الحلف بالنبي؟ أنتم تعلمون لا يجوز الحلف بالنبي، هذا على الصحيح، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. لكن إذا قال يحلف بالنبي، يحلف جزما طبعا، يحلف بالنبي. هؤلاء الشباب الذين قرأوا بعض الرسائل أو لم يتموا الرسائل بدأوا وخرجوا، حتى لو ختمها دخلها وحده وخرج وحده دون أن يستفيد شيئا، طبعا يحكمون عليه بالكفر. ولذلك ركزوا معي جيدا، حكم الحلف بالنبي حرام، لا يجوز الحلف بالنبي. والذي قال يجوز الحلف بالنبي لا نطعن فيه ولا نكفره، لا نطعن فيه بل ها نكفره، كما يفعل كما قلنا بعض المتصرعين في من أجاز الحلف بغير الله، أجازه تأويلا واجتهادا، واجتهادا. وإلا يلزمنا أن نكفر الحنابلة، ويلزمنا أن نكفر بعض المالكية، لأنهم أجازوا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أجاز الحلف بالملائكة، وبعضهم أجاز الحلف بالأنبياء. طيب، من تكلم على هذا؟ تكلم على هذا علماء قديما وحديثا، وللأسف لأن الشباب لا يقرؤون الأمهات والأمات، بل يقرؤون البنات، حتى البنات لا يقرؤونها يا أحبذا لو كانوا يقرؤون البنات رسائل صغيرة صاحبة ورقة أو ورقتين. ها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يكفر من أجاز الحلف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يكفر من أجاز الحلف بنبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يكفر من أجاز الحلف بالملائكة عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لم يكن متصرعا بالتكفير دون استيفاء الضوابط والشروط ودون انتفاء الموانع، لأنه يعلم أن التكفير بدون ضوابط خطير، يعلم أن التكفير بدون ضوابط خطير وخطير جدا. ولم يكن حماسيا كشبابنا هداهم الله للصواب وللعدل عند الحكم. وأيضا هو الذي قرر أنه ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة تقع البدعة عليه، وليس كل من وقع في الفسق يقع الفسق عليه، وليس كل من وقع في النفاق يقع النفاق عليه، وإلا كفرت الأمة جميعا. وأيضا يقرر هو في كتبه أن الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين. الشاهد ابن القيم وابن تيمية وابن مفلح في الآداب الشرعية قالوا، وهذا الكتاب جميل ينبغي أن يقرأ، ولكن أنا أعلم أن الهمم لا أقول مريضة ميتة، فأنا أوصيهم بقراءة كتاب آخر، الرد على الأخنائي، الرد على الأخنائي، هذا قاضي المالكية، الرد على الأخنائي يعني قاضي المالكية، واستحباب زيارة خير البرية، الزيارة الشرعية للزيارة البدعية، خير البرية الزيارة الشرعية للزيارة البدعية. فذكر في الصفحة لعل إن لم تخني الذاكرة الصفحة 79 تحت عنوان الحلف بالملائكة والأنبياء، الحلف بالملائكة والأنبياء. وطبعا نقف هنا لأننا أطلنا، ونقف على حكم الحلف بالملائكة والأنبياء، وحكم الحلف بالنبي وحده، والله تعالى أعلم وأحكم. وقد أجازه الحنابلة كما سترون إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.